بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبه وبالاخوه الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وقد توقفنا في الحلقه الماضيه عند القاعده 61، وقد ضاق بنا وقت الحلقه عن اكمال هذه القاعده وذكر الاوجه والامثله فيها. قال المصنف رحمه الله: القاعده 61، المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في الدرس الذي قبل هذا، وهو ما يتعلق بتصرف الإمام، هل هو بطريق الوكالة أو بطريق الولاية. والعلماء ذكروا هذا من جهة ترتب الخلاف كما تقدم على هذه القاعدة، وذلك أن الولايات تختلف، أن الولايات تختلف، ففيها ما هو قوي وفيها ما هو ضعيف كما تقدم. فالإمام إذا قيل إن تصرفه عليهم بطريق الوكالة فإنه وكيل عن عموم المسلمين، ثم الذي يقوم بذلك هم أهل الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد الذين يبايعونه. وعلى هذا يقولون ما دام وكيلا لهم فإن خطأه في خطأه مثلا في القتل، الخطأ يكون في بيت مال المسلمين إذا كان وكيلا لهم. وإن قيل إنه بطريق الولاية وإن يتصرف بطريق الولاية فإن الخطأ في هذا يكون، أو قتل الخطأ يكون على عاقلته. ومن ذلك أيضا انعزاله، هل يكون مثلا بالعزل لو عزل نفسه؟ فإذا قيل إنه وكيل، إذا قيل فإن له أن يعزل نفسه، وكذلك لمن ولاه أن يعزله إذا قيل إنه بطريق الوكالة. وإذا قيل إنه بطريق الولاية فلا، لأن الولي ولاية لها قوة. ولهذا لو أن إنسان ولي مثلا الأب أو الجد اللي ولي على أولاده، الأب أو الجد ولي على أولاد أو ابنه مثلا، فإن ولاية قوية، أراد أن يعزل نفسه قال أنا لا أريد الولاية، قل لا، هذه انعزالك عن هذا لا يحسن، بل إن أنت الآن ولاية قوية ولا يمكن أن تعزل نفسك، بل هي ثابتة. كذلك اختلفوا في مسائل أخرى فيما يتعلم مثلا ناظر الوقف والوصي، هل تصرفه مثلا بطريق الولاية أو بطريق الوكالة؟ من قال مثلا إنه لا يعزل نفسه فإن تصرفه يكون بطريق الولاية، كان هو الذي تصرف وهو الذي تولى، فإن وعلى يقوم على مصلحة غيره بدون أن يولي أحد فلا يعزل نفسه. كل هذا الخلاف مترتب على المسائل التي ذكرت في هذا. ومن ذلك أيضا ناظر الوقف كما تقدم، مثلا إذا ولي إنسان على وقف فأراد أن يعزل نفسه، هل له ذلك أو نقول ليس له ذلك؟ وهذا في الحقيقة يختلف بحسب الأحوال وبحسب القرائن. ثم أيضا هنالك أحوال تتعلق مثلا بمثل الوصي وناظر الوقف مثلا، فإنه ربما يرى أنه لا يستطيع القيام بهذا الشيء، فإن نقول لا يعزل نفسه على وجه يحصل به الضرر مثل ما تقدم في باب الوصية، في باب الوصي مثلا، بل له أن يجعل الأمر إلى من له الولاية مثلا، أو يرفع أمره مثلا إلى من يقوم على هؤلاء حتى يكون يضع مكانه من يقوم بعمله. نعم. القاعدة 62، في من ينعزل قبل العلم بالعزل. المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. نعم، هذه القاعدة مثل ما تقدم أن لها ارتباطا بالقاعدة التي قبل فيما يتعلق بالتصرف الذي يترتب عليه ضرر، التصرف الذي يترتب عليه ضرر في التفاسخ في العقود الجائزة إذا تتضمن ضررا. هذا أيضا من هذا، لأنهم عندهم في من ينعزل قبل العلم بالعزل، وهم يقولون إذا وكل إنسان إنسانا على شيء، قال أنت وكيلي في بيع هذا البيت، ثم بعد ذلك عزله، وكله اليوم ثم عزله من الغد، لكن الوكيل ما بلغه العزل، باع البيت بعد ما عزل، تم البيع. في هذه الحالة هل يقول عزل وتصرفه لا يصح لأنه باع شيئا لم يوكل فيه؟ المشهور يقول إن كل من يعز بموت أو عزل هل ينعز مجرد ذلك أم لا بد أن يبلغه ذلك، معنى أنه حتى يعلم فيكون تصرفه عن بينه، يكون بعد ذلك تصرفه على روايتين. من ذلك مثل من الأمثلة التي توضح ذلك أيضا القاضي إذا حكم بشيء، أيضا لو أن القاضي حكم في هذه القضية ثم وكان قد عزل، جاء قرار عزله من القضاء وفي المحكمة عزل مثلا جاء قرار عزل مثلا أول النهار الصباح، جاء خصوم بعد صلاة الظهر، حكم بينهم وقضى، حكم بينهم، بعد ذلك جاء قرار عزل كان قبل ذلك قبل أن يحكم في هذه القضية، معنى أن حكمه إيش كان بعد العزل ولا قبل العزل؟ بعد ما عزل. في هذه الحال هل نقول حكمه ينفذ لأنه حكم بينهم باعتقاد أن له حق الولاية في هذه القضية والحكم فيها، أو نقول لا ينفذ لأنه تصرف تصرفا ليس له يتصرف فيه لو بلغه ذلك؟ على قولين، الأظهر والله أعلم أن تصرفه صحيح، خاصة فيما يتعلق بحكم القاضي، هذا القول عند جماهير العلماء. المشهور عند الأئمة الأربعة أن حكم القاضي لا ينفسخ بخلاف الوكيل، ولهذا فرقوا بين الوكيل والقاضي، قالوا إن الوكيل إنه ينعزل ولو تصرف لا يصح تصرفه مثلا على المشهور عندهم، أما الحاكم والقاضي فإنه ينفذ، وهذا هو قول أئمة الأربعة وهو المنصوص عليه الإمام أحمد رحمه الله. أنه وهذا يبين لك أن القول الصحيح يضطرد ولا يمكن أن يتناقض، أن يكون مثلا في بعض المسائل يقال أن الحكم ينفذ وفي بعض المسائل مثلا لا ينفذ، فيها العقد هذا لا ينفذ لأنه واكل معزول وهذه القضية ينفذ. هم عللوا بتعليل في الحقيقة ربما يوجد مثله أو أشد في باب المعاملات، لأنه يعني ذكروا مثلا قالوا لأن القاضي يترتب على فسخ حكمه وعدم إمضاء حكمه يترتب عليه ضرر، وكذلك أيضا قالوا إن في ولايته حقا لله عز وجل فهو أبلغ. كذلك نقول أيضا إن الوكيل ربما كان يترتب الضرر عليه أكثر، فقد يوكل إنسان يوكله على أملاكه يبيع فيها شيء، فيكون الوكيل هذا باع في هذا الشهر، يكون عزله مثلا في شهر شعبان مثلا ولا علم بالعزل، عزل قال ترى أشهدكم أني عزلت فلان وكيلي، صار يبيع ويشتري، باع أملاك واشترى أملاك وتصرف تصرفات، ثم الأملاك التي باعها على شخص باعها شخص على شخص، ماذا نقول؟ هل نقول هذه البيوع باطلة ولا تصح؟ نقول لا، هذا في ضرر وفي مفاسد كثيرة على عموم الناس، ولهذا كان الصحيح أن تصرفه صحيح لأنه تصرف ويعتقد الصحة، وتصرفه في الحقيقة موافق في الظاهر للأدلة الشرعية وليس مفرطا، هما من التفريط أبدا، التفريط إن كان هناك تفريط فهو من الوكيل الذي لم يعلمه بذلك، أو أنه يعني عزله في وقت هو في الحقيقة يعلم أنه يتصرف ويبيع ويشتري، وعدم ووصول الخبر إليه، مدة وصول الخبر إليه هذه مدة معذور فيها. فلهذا نقول ما دام تصرف الظاهر موافق لأدلة فالأظهر صحة تصرفه، والأصل في العقود السلامة، والأصل في العقود الصحة، هذا هو الأصل فيها، ونقول ما هنالك دليل يدل على عدم صحة، هذا هو الأقرب. والتعليل الذي ذكروه في باب حكم القاضي وحكم الحاكم هو في الحقيقة جار في هذه المسائل. أيضا من ذلك أيضا مثل ما تقدم لو كان إنسان للشريك أو إنسان مثلا عنده مضارب يبيع في أمواله ويشتري ثم عزله مثل ما تقدم عزله عن البيع وصار يبيع ويشتري، الصحيح أنه وهو ما علم أنه عزله، الصحيح أنه ينفذ مثل ما تقدم، لا فرق يعني بين أن يكون وكيلا أو مضاربا له فينفذ تصرفه كما تقدم. أيضا مثل ما تقدم أيضا فيما إذا أذن له في التصرف في شيء، أذن له في التصرف في شيء مثلا ثم بعد ذلك تصرف فيه مثلا بأنواع التصرفات التي أذن له فيها ثم تبين ذلك أنه تراجع، فالصحيح في مثل هذا أنه التصرف صحيح وأنه لا ينعزل إلا بعد العلم. وهذا أيضا خرج بعضها العلم على مسألة أن الأحكام لا تثبت إلا بعد العلم في الشريعة، قالوا كما أن الأحكام الشرعية لا تثبت في حق المكلف إلا بعد العلم، مع أنها قد تكون أحكام عظيمة في أبواب العبادات، في أبواب العبادات، ومع ذلك لو أنه ثبت حكم معين فيما يتعلق بالصلاة أو ما أشبه ذلك في عبادات فإن الصحيح أنه لا يثبت الحكم في حقه إلا بعد العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حينما حولت القبلة وحولت في صلاة الظهر أو صلاة العصر، الخلاف في هذا في حديث البراء بن عازب لما صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم جاء إلى قوم من أهل القبى وقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون كما في الصحيحين. وجاء حديث أنس أيضا في صحيح مسلم أنه في صلاة الفجر، وجاء معناها من حديث ابن عمر أيضا في الصحيح أيضا. ومع ذلك لم يبلغ أهل علم لم يبلغ أهل قباء العلم إلا مع صلاة الفجر، فهم صلوا صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وبعض صلاة الفجر صلوها إلى بيت المقدس ولم يصلوها، ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة. كذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام بأحكام أخرى تتعلق مثلا بمسألة الصوم، وأن الإنسان إذا كان صائما ثم أكل فإنه يأكل حتى يتبين وحتى يظهر له الفجر، فإذا أكل ثم تبين بعد ذلك أن الفجر قد ظهر فإن صومه صحيح لأنه مبني على العلم بظهوره لأن الأصل بقاء الليل. كذلك نقول في مثل هذه المسائل هي من باب أولى إذا كان هذا في التكاليف الشرعية مبنية على هذا، أيضا فيما يتعلق في من بين المكلفين المعاملة تكون بين المكلفين باب هذا الباب أيضا، فإنهم لا يكلفون شيئا لا يطيقونه، فنقول أيضا لا يثبت في حقه إلا بعد العلم. نعم. حسن الله إليكم. القاعدة 63 وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد وفسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك الإجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخذ. نعم، هذه القاعدة وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله، يعني حل العقد بعد إبرامه، لا يعتبر علمه به، لا يشترط أن يعلم. وذكر المصنف رحمه الله أمثلة تدل تبين هذا. مسألة العتق، لو إنسان عنده مملوك وأعتقه ولا يعلم، هل يشترط أن يعلمه بالعتق؟ ما يشترط، بإجماع المسلمين. وهذا ولهذا لو أعتقه مضى العتق ولو لم يعلم بذلك. كذلك لأنه لا يعتبر رضاه، لو أنه قال بعتق قال لا تعتقني أنا ما يبراضي ما نقول هل يعتبر رضاه؟ ما يعتبر رضاه، إذن لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه، بمعنى لأن فائدة العلم في مثل هذا متفرع عن مسألة الرضا. كذلك الطلاق أيضا، الطلاق في الزوجة لا يشترط علمها لأنه لا يشترط رضاها، لأنه له أن يطلق، لكن معلوم أن مسألة الطلاق لا تكون إلا في الحال التي يشرع فيها الطلاق، لكن الكلام من جهة التمثيل وأنه لا يشترط علمها به كما لا يشترط رضاها أيضا. والخلع، الخلع مراد بالخلع مع الأجنبي، الخلع مع الأجنبي، فلا الأصل أن الرجل لو خلع امرأته لا بأس، فإنه يكون معها، لو قالت اخلعني مثلا بهذا القدر من المال أو ما أشبه ذلك أو بصداق الذي أخذت منك ترجعه له مثلا فله ذلك. لكن لو أنه وقع الخلع بدون علمها بدون علم الزوجة شو نقول؟ لا بأس به. إيش كيف يقع؟ يقع مثلا مع إنسان أجنبي، لو جاء إنسان لإنسان وقال اخلع زوجتك بكذا وكذا، أعطاه شيئا من المال، خلع يعني بهذا الشيء من المال، وهو الخلع مع الأجنبي، هذا عندهم لا بأس به. لكن هذا مبني على مسألة، وهي أنهم أن الخلع يقول يجوز عندهم في الحال، في حال استواء الحال بين الرجل والمرأة، وأنه لا يس بينهم نزاع، مبني على مثل هذه المسألة. لكن إذا قيل إن الخلع لا يكون إلا في حال الشقاق كما هو ظاهر القرآن وهذا هو الأظهر، فعلى هذا لا يكون، لا يجوز الخلع مع الأجنبي إلا إذا كان الخلع فيه مصلحة، إذا كان الخلع فيه مصلحة، وهذا هو الصواب. ولهذا لو أن إنسان، لو أن امرأة خالعت زوجها مع استقامة الحال، نقول الصحيح إنه لا يجوز. وهل ينفذ؟ ذهب جمع من العلم واختاره جمع من أئمة المقادسة، بل حكموا به أئمة كثير من أئمة المقادسة رحمة الله عليهم، قضوا بأن الخلع مع استواء الحال باطل. فلو كانت امرأة حالها مع زوجها حال حسنة طيب، قالت اخلعني بهذا المال، قالوا لا يصح الخلع. قول النبي أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بهس حرام ولا أحد منها. فإذا كان الطلاق فكذلك أيضا، ما الداعي إلى أن يرتكب الأمر ويتكلف الأمر إلى الخلع في مثل هذا أيضا؟ فإنه لا يجوز. قالوا إنه لا يكون إلا مع الشقاق والنزاع، هذا هو هذا هو الأظهر في هذه المسألة. لكن هذا على التمثيل من جهة أنه يقع بغير علمها وبغير ظهر. كذلك أيضا فسخ المعتقة تحت العبد، فسخ المعتقة تحت العبد، لو أن أمة مملوكة تحت مملوك زوجها، هو زوجها، ثم اعتقت، اعتقها سيدها، شو نقول الآن؟ ملكت ماذا؟ ملكت نفسها، ملكت نفسها. في هذه لها أن تختار نفسها، هل في هذه الحال يعني تخاير زوجها أو تطلب المشورة؟ لا، لها أن تختار نفسها، هذا باتفاق أهل العلم، كما في قصة بريرة رضي الله عنها قال ملكتي نفسك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لها وقال لو راجعتي، قالت أمري، قال إنما أنا شافع، فجعل لها الخيار. فإذا اختارت نفسها فلها ذلك، وينفسخ النكاح مجرد اختيارها لنفسها بغير علمه وبغير رضاه. وهو قول تحت العبد إشارة إلى الخلاف فيما إذا كان هو حر أو عتق جميع، عتق جميعا على خلاف، لأن هذه مسألة فيها خلاف، لكن المسألة مفروضة في مسألة ليس فيها خلاف، وهي المسألة فيما إذا عتقت تحت عبد. كذلك أيضا فسخ المبيع، فسخ المبيع لوجود العيب مثلا أو المدلس، لو إنسان اشترى شيء في عيب أو مدلس، هذا عيب ثابت وما في إشكال ولا خلاف واضح، نقول للمشتري ماذا؟ يقول فسخت البيع. طيب هل يشترط أن يعلم البائع؟ ما يشترط، لأن حقه ثابت وحقه في الفسخ ثابت، ففي هذه الحال يفسخه ويكون المبيع عنده ماذا؟ يكون أمانة في يده، يكون أمانة في يده، ولا يشترط رضاه، إنما يكون الرضا في الأشياء التي يكون فيها يعني خلاف ويكون فيها نزاع، فهذا لا. كذلك المدلس، كذلك أيضا الإجارة، لو كانت أيضا فيها عيب مثلا استأجر شيئا ثم تبين أنه معيب، فإنه أيضا لا بأس بذلك، ولا فإنه يفسخه ولا خيار لمن استأجر منه، من جهة أنه ثبت حقه بالفسخ فلا اشترط علمه بذلك. وهذه المسائل ذكر المصنف رحمه الله ابن رجب رحمه الله في الأصل أن هذه الفسوخ على أنواع، فيها أنواع الفسخ فيها بلا خلاف، فيها أنواع الفسخ فيها يكون موضع اجتهاد. فعلى هذا شيء يكون الفسخ، الفسخ يكون في الشيء الذي الدليل فيه واضح، أو يكون المسألة ما فيها نزاع، مثل فسخ المعتقة تحت المملوك، ومثل كذلك العيب الواضح البين الذي له حق الفسخ فيه وما أشبه ذلك، ومثل بعض عيوب النكاح التي يثبت بها حق الفسخ فإن لها تفسخ النكاح بذلك بدون رضا الطرف الثاني. ويلحق به أيضا إذا كان في المسائل التي جاء بها نص، فلو أن إنسان مثلا اشتريت أنت سيارة، بعت إنسان سيارة 100,000 ريال ثم تبين أنه مفلس، طلبت المال صار ما عنده مال، مفلس الآن، السيارة موجودة الآن وأنت ما أخذت شيء من مالك حتى الآن، شن أقول لك؟ حق الرجوع في عين سيارتك، ما دمت عين سيارة موجودة في عينها ولم تقبض شيئا من المال فحقك ثابت في هذه العين، نقول لك الرجوع فيها، ولك أن تثبت الفسخ، تشهد مثلا الفسخ وتقول قد فسخت البيع حتى يكون لك الرجوع في السيارة. لماذا هذا؟ لأن مسألة فيها خلاف، وبعضهم قال إنه يثبت وقد دخلت في ملك هذا وهو يستوي هو والغرام الآخرين، لكن الصحيح أنه يثبت للحديث الصحيحين أن من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. في لفظ أبي داود أيضا ولم يأخذ من ثمنه شيء، وفي لفظ ويعني كان لم يمت يعني الذي صاحبها الذي اشتراها. هنالك تقييدات أخرى في، لكن الشان إذا وجد عين ماله فإن له أن يرجع. أما إذا كانت المسألة مثلا من الأشياء التي يعني يفسخ فيها مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر مثلا رضا الطرف الثاني أو لا يعتبر، هذه المسائل ويكون فيها نزاع، هذه ربما يكون مثلا حلها مثلا وفك النزاع فيها يكون عن طريق الحاكم أو القاضي، أو مثلا حينما يتخاصمان عند إنسان عند شخص يرتضيان حكمه، ففي هذه المسائل لا ينفرد بالفسخ على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف، إنما فيما إذا كان المسألة واضحة وبينة في هذه الحال له أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر كما تقدم. نعم. القاعدة 64، من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث من أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا، هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان ويتخرج عليها صور، منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان إذن له فهل يصح أم لا على وجهين. هذه القاعدة في وقف التصرفات، أو من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث على الإذن فتصرف قبل العلم، مثل إنسان باع بيت إنسان بدون علمه، هو لا يجوز يتصرف إلا بالإذن بالوكالة، ثم لما باع تبين أنه قد أذن قبل البيع، أو قال إني وكلت فلان هو ما علم مثلا وكلت، في هذه الحالة هذا هو معنى القاعدة، وكيف يكون هذا التصرف، وهل يكون التصرف صحيحا من جهة أنه تصرف ماذا بعد الإذن، أو لا يكون تصرف صحيحا لأنه تصرف على وجه المشاقة والمخالفة في الحقيقة، لأن تصرفه في اعتقاده وفي ظنه ماذا في حال التصرف أنه غير مأذون. من ذلك مثل ما قال المصنف رحمه الله لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره، مثل إنسان مثل ما تقدم باع بيت إنسان ثم تبين أنه بدون إذن بدون وكالة تبين أنه هذا، هل يصح البيع أو لا يصح؟ على خلاف، هذه المسألة في الحقيقة ممكن تتخرج على قاعدة أخرى وهي وقف التصرفات المالية أو وقف التصرفات في العقود، وأنها إذا كانت على وجه المصلحة فإنه ينفذ التصرف إذا أذن من له حق التصرف، إذا أذن من له حق التصرف، ووقف العقود أنه يقف توقف العقود على إذن من له الإذن إذا كان على وجه المصلحة ثم أمضى التصرف، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يصح. مثل إنسان سمع إنسان يبحث عن سيارة يريد يشتري سيارة، وأنت تعرف إن صاحبك وزميلك يريد أن يبيع سيارته عرضها للبيع لكن ما وكلك، قلت فيه السيارة للبيع، قال عندك؟ قلت عندي كم تبيعها؟ قال السيارة بكذا وبعتها أنت، هذه السيارة ب100,000 ريال، يوم تبيعت أنت إياه قم السيارة موجودة، ذهبت لصاحبك قلت ترى سيارك بعتها، قال لماذا؟ قال والله أنا سامع أنك ودك تبيع السيارة وبغيت المصلحة. هذه الصحيح فيها نقول إذا أمضى صاحب السلعة البيع فالصحيح أنه يصح ولو لم يوكل، يعني مبني على تصرف الفضولي. تصرف الفضولي في الحقيقة مبني على المصلحة، فإذا كان تصرفه على وجه المصلحة قل لا بأس. الإنسان يريد يبحث عن بيت أو أرض مثلا، وعرفت الإنسان يعرض أرضه لكن موكك وبعته، هل نقول بعته ما لا تملك؟ نقول لا، بعته شيء بعته وعلمت أن سعرها هذا الشيء، ثم ذهبت أنت قلت ترى بعت أرضك بهالقيمة، تبيع ولا ما تبيع؟ ترضى ولا ما ترضى؟ إن أذن صح العقد بما اتفق عليه، ويكون إذنه إنفاذا لا إنشاء، مو بإنشاء العقد من جد، العقد منشاء، إنفاذا للعقد وإمضاء للعقد السابق. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أنه ينفذ. فإذا كان الصحيح في مسألة العقود الموقوفة أنها تنفذ مع الإذن، فكونه قد أذن له وهو لا يعلم من باب أولى. وعلى هذا نفرق بين التصرف إذا كان على وجه العبث أو على وجه المصلحة. مثل إنسان باع سيارة إنسان على وجه العبث مثلا، ما هنالك مصلحة في الحقيقة، نقول التصرف هذا لا يصح. وهذا هو الصحيح في هذه المسائل، في مسألة التصرف الفضولي أو التصرف قبل الإذن، وكان قد أذن حتى ولو كان قد أذن، لكن إذا كان تصرفه على وجه العبث ليس على وجه المصلحة، في هذه الحالة نقول هذا ينبني على مسألة عقود الهازل، وهل تنفذ أو لا تنفذ على خلاف. ولهذا نقول إذا كانت عقود الهازل فيها خلاف في نفوذها، من عدم نفوذها، من عدم نفوذها، ولهذا صح بعضهم عدم النفوذ، فكونه يضعف النفوذ في تصرفه في شيء لا يملكه من باب أولى. فعلى هذا يتحرر أنه إن كان على وجه المصلحة فلا بأس بذلك. ومن ذلك مثلا لو قال مثلا من هذه المسائل، لو أن إنسان غصب طعام إنسان وأخذه على وجه القهر والقوة، على وجه القهر والقوة، ثم أكله، ثم تبين بعد ذلك أنه قد أذن له في أكله قبل أن يأكله، هل يضمن هذا الغاصب بناء على أنه أخذه على وجه المخالفة والمشاقة والمنازعة والغصب والظلم في اعتقاده، أو لا يضمن من جهة أنه أذن له؟ الأظهر والله أعلم أنه ما دام أنه أذن له فلا يضمن، لأنه الآن تلف على وجه قد أذن له فيه، في هذه الحالة لا يؤخذ له شيء. ومن ذلك أيضا ما إذا قال لي زوجتي ما خرجت فأنت طالق مثلا، ثم أذن لها في الخروج وهي لا تعلم، وخرجت بناء على أنه ماذا؟ لم يأذن لها، لكن هو قال، هل تطلق بناء أنها خرجت على وجه الخلاف والنزاع، أو لا تطلق بناء على أنها خرجت بعد الإذن، خاصة أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج؟ وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وإن كان الصحيح في مسألة ما إذا أراد أن يحلف عليها بالطلاق، إذا كان قصده منعها من الخروج فإن حكم اليمين، وإن كان قصد تعليق الطلاق فعلى الخلاف السابق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. حبتي الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن شارحا ومعلقا لجملة من القواعد التي تضمنها كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم وللإخوة معنا في هذا الدرس المبارك، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.